بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والنية والعمل. اللهم اجعلنا نجوم اهتداء بين خلقك، ومنارات تدل على شريعتك. وفقنا اللهم في خدمة عبادك وهدايتهم ودلالتهم. اللهم اجعلنا هادين مهديين، اهدنا إلى وراثة طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم التوفيق إلى كل خير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى المطلب الثالث، كيف أهتدي إلى المرشد؟ الإنسان حينما يقتنع بأنه لا بد من مرشد، كما قلنا منطق الواقع والتجربة، منطق العقل، منطق الشريعة وأدلتها، كل ذلك يدل على أن الإنسان لا بد أن يصحب مرشدا حتى ينتفع ويترقى ويعالج أمراض قلبه. فيتساءل الإنسان، طب كيف أجد المرشد؟ خاصة أن بعض السالكين وقع عند من ليس بمرشد، وظنه مرشدا فضيع سنوات وحزن على نفسه فكره الأمر وقال هؤلاء دجالون، فاعتبر الجميع كذابين، وبناء على ذلك ترك السلوك. لأجل هذا نبه علماؤنا إلى من هو المرشد وكيف أهتدي إلى المرشد. نحن تكلمنا عن أدلة المرشد وبعض الصفات، وسنكرر في هذا كثيرا حتى نؤكد أن جميع العلماء والأولياء نبهوا إلى هذه القضية خشية المدعين والدجالين والكذابين الذين يدعون أنهم مشايخ ومربون وهم ليسوا كذلك. أولا، ليس نحن العامة الذين نحكم على الإنسان بأنه شيخ أو عالم أو مربي، وهذا من الخطأ العام الذي يقع فيه الناس وينتج عنه إشكالية خطيرة. اليوم بيطلع واحد على التلفزيون بصير بيتحدث في التربية في العلم، ما شاء الله نحكم عليه، ما شاء الله عالم. مين اللي حكم عليه؟ العامة، ليس العلماء. ما رجعنا إلى حكم العلماء. لو رجعنا إلى العلماء بيقول لك هذا بخبص، هذا بيجيب أحاديث ضعيفة، هذا كلامه مش منطقي، هذا كلامه مش راكب على أصول الفقه. فيظهر للعالم ما لا يظهر لنا، لكن مشكلتنا احنا اليوم جعلناه شيخا وصار الكل يستمع له على أنه مسلم له، بعد ذلك بتصرف تصرف نفاق، تصرف في الوقوف بجنب الظالم، تصرف معين بيحكي كلمة فيها شذوذ عن الإجماع بيسقط من عيننا. لما بيسقط من عيننا ماذا نفعل؟ منروح إيش؟ منقول كل هالمشايخ كذابين وكل كذا. أنت أخطأت في جعله شيخا وليس بشيخ، وإنما أنت الذي أخطأت إذ جعلته شيخا، فكان عليك أن ترجع إلى أهل الخبرة وأهل المشيخة الموثوقين حتى تستدل على أنه شيخ موثوق. وهذه الطريقة التي سلك عليها علماؤنا من قبل، فكان الشيخ حينما يرى أهلية التلميذ عندئذ يأذنه ويجيزه ويكتب له الإجازة بالسند إلى أئمة هذا الطريق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حتى مع وجود الإذن في ناس عنده إجازة، ومع ذلك نقول أيضا عليك أن تتأكد. لماذا؟ لأن الدجل أيضا وصل إلى الإجازات. أحيانا الشيخ الذي يعطي الإجازة هو دجال أخذ الإجازة بالكذب. أضربكم مثال مما اطلعت عليه في الواقع. أحد المشايخ كبر بالسن وتعب ومرض ولم يعد يعي كثيرا، وصار يتدخل بعض تلامذته الكبار وبعضهم عنده ضعف في التقوى في أن يعطي الإجازة لفلان أو فلان. فجاء واحد من الطلاب وربما لا يستحق أو في نظري لا يستحق المشيخ، فطلب الإجازة، فكتبوا له إجازة الشيخ مكتوبة موجود لها مثال، وراحوا حملوا إصبعة الشيخ وختموا فيها، والشيخ ماهوش داري ولا حاسس، مريض ومتعب ومش مدرك كثير. فهذا نوع من الخيانة، فوصلت الخيانة إلى هذا الأمر، وكثر من يدعي الإجازة وليس يستحقها. لذلك كان لابد من التأكد من خلال عدة أمور. هذه الأمور التي سنذكرها تلقائيا تفترض في الإنسان المجاز، لكن لما صار هناك خلل عندئذ لابد أن نتأكد من هذه الأمور مع الإجازة. فالأمر الأول أن يجالس الشيخ قبل أن يتخذه شيخا أو يبايعه ويعاقده على أن يكون تلميذا له. يجلس ينظر هل ينتفع، هل يستفيد من مجلسه، هل يحرك عنده همة نحو الطاعة، هل يرى الشيخ مستقيما على الفرائض تاركا للمعاصي والكبائر. فإذا وجده كذلك فعندئذ يرى فيه نوعا من الأهلية، لكن أيضا عندنا أمور أخرى نتأكد منها. طبعا لا نعتقد أن الشيخ معصوم، ممكن أن يخطئ لكن يبتعد عن الكبائر، وإذا أخطأ فإنه يسارع إلى التوبة. الأمر الثاني تتأكد من مشيخته وإسناده وأنه مجاز من شيخه، وأيضا تحاول أن تتأكد أنه هل شيخه كان معروفا بالصلاح يقره الأولياء، أم أنه من المغمورين أو ممن حوله إشكالات. الأمر الثالث أعتمد على الله ويتوكل عليه. عندي إجازة وشفت الشيخ كويس لكن ممكن يكون في الموضوع لعب أم لا، فلا أعتمد على ما رأيت، أعتمد على الله، فألجأ إلى الله من خلال التوكل على الله، لا أعتمد على أسبابي وإنما أعتمد على الله أن يدلني على الشيخ المناسب، وألجأ بالدعاء والاستخارة وصلاة الحاجة ونحو هذه المعاني. فيستخير الله هل أصحب هذا الشيخ؟ إن شرح صدرك عندئذ فاذهب وادعو الله قبل أن تجد الشيخ، اللهم دلني على من يدلني عليك. الأمر الرابع يستشير، استشر من ترى من السالكين من الشيوخ الذين تثق بهم وليسوا من أهل التربية لكن يمكن أن يدلوا على أهل التربية، فمن استشار انتفع بعقول الآخرين. الأمر الخامس أن ينظر في حال التلاميذ. طبعا ممكن يكون شيخ كويس وتلاميذه مش بزيادة، تلاميذه عندهم إشكالات، عندهم ضعف، عندهم نفاق، عندهم كان يعني كما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم كانوا صحابة، كان في منافقين. فطبيعي يكون أحيانا بعض المشايخ عنده تلاميذ سيئين أو تلاميذ ضعاف. أحد مشايخ الأردن في عمان ودرسنا في الجامعة الأردنية كان يعني دكتور شريعة وهو في نفس الوقت من كبار مشايخ الأردن في التصوف، أغلق زاويته وطرد الطلاب جميعا، قال ما فيكم ولا واحد نافع، سكر الزاوية وبطل يدرسهم. إذن في أحيانا تلاميذ مش نافعين، مش مقياس على الشيخ، لكن هذا مقياس جزئي غير مضطرد. يعني في الغالب لما نشوف التلاميذ مستفيدين وأخلاقهم راقية آدابهم نشعر أن الشيخ أثر فيهم، فهذا أيضا مقياس نستفيد منه. أيضا ممكن يعني إذا وجدنا هذه الصفات مع الإجازة عندئذ يكفي أن نقبله شيخا، لكن أحيانا ربنا بيكرم الإنسان بأمور أخرى قد يمن عليه بأن يرى أشياء أكثر من هذا. لما يجلس مع الشيخ يشعر بحالة طمأنينة، راحة، نفحة إيمانية روحانية، يشعر بتعلق بالله حينما يجالسه، قد يكرمه الله بأن يرى كرامة على الشيخ. فأيضا هذا مقياس جيد بحيث أنه حينما أرى الكرامة أشعر أنه هذا مؤيد من الله. طبعا هذه الأمور التي ذكرناها سنفصلها الآن إن شاء الله، أو نفصل في بعضها تفصيلا أوسع، مثل الكلام عن الإجازة والكلام عن الكرامة ونحو ذلك. فإذا عرفت أنه شيخ وعرفت أنه مأذون، عندئذ فهو بالنسبة لك كالذي يدلك ويهديك في السفر، أو كالطبيب يعالج أمراضك. فعندئذ واجب الشيخ أن يقوم بحقهم بدلالتهم ما استطاع، وهم في المقابل واجبهم أن يطيعوه، أن يتواضعوا له، أن لا يعترضوا إلا في منكر لا خلاف أنه منكر. والشيخ في المقابل يؤدي حقهم، فيعلمهم، ينصحهم، يهتم بما ينفعهم، يراقب أحوالهم حتى يعظهم وينبههم، يذاكرهم بما يصلح حالهم، ذاكرهم يعني يستمع إلى استفساراتهم، إلى إشكالاتهم، إلى شبهاتهم، يسألهم، يسألونه، يعالج أمراض قلوبهم، يميز بين المبتدئ والمتقدم. هناك إنسان بطيء في السير، هناك إنسان سريع في السير. يستفيد الشيخ من القدماء إذا كانوا ممن انتفعوا، ليعينوه أيضا في تربية التلاميذ، وهكذا. أيضا الشيخ في السير إلى الله يحتاج إلى عدة أمور في تربية التلاميذ يستعين بها على تربيتهم. في أكثر الجوانب التي يحتاجها الشيخ هو جانب المنطق وجانب العاطفة. المنطق والعلم والعقل والخطاب العقلي والخطاب الذي فيه الدليل، هذا مهم جدا عند الشيخ. بعض المشايخ ضعيف في هذا الشأن، فتأثيره ضعيف على كثير من الناس. والعاطفة الجياشة، استثارة الترغيب والترهيب وتحريك النفوس والهمم، أيضا هذا مهم. في ناس تلاقي عقلاني مش عاطفي، عاطفي مش عقلاني، هذا نقص في الشيخ. والناس أنواع، كما هو في علم النفس الحديث، وهذا عندنا سبقنا به نحن في الإسلام منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا هذه الأمور. لكن الآن يعني علم النفس يقرر مثل هذه الأمور ويؤكدها، منها أنه في ناس يحب الخطاب العقلي، لا يتأثر بالعواطف وتحريك العواطف ولا شيء عنده. في ناس على العكس، حتى لو خطابك حماسي عاطفي قوي، حتى لو كان غير منطقي مستعد يتقبله. فالناس عواطف وعقول، والأصل الجمع بينهما. فالشيخ يحتاج أن يستعمل الأمرين معا، الوعظ والتذكير وإثارة العواطف، العلوم والمعارف والمنطق والإقناع. أيضا الأمر الثالث الذي يستعان به على ذلك القدوة. أنت إذا تكلمت لكن تصرفاتك ليست صالحة، الناس لا تقبل الاقتداء بك. إذن لابد أن يروا أنك قدوة في أخلاقك، في أعمالك، في عبادتك، في اجتهادك، في حكمتك، وهكذا. ومن ذلك أن يعيشوا مع الشيخ الاجتماع على العبادة، مجالس قراءة قرآن، مجالس ذكر، مجالس قيام ليل، فهذا مؤثر في التلميذ وفي إعانته على السير إلى الله سبحانه. أيضا قصص الصالحين يستعان بها جدا في تحريك الهمم للصلاح والسير إلى الله. لماذا؟ لأنه إحنا مرات يعني بيكون تصورنا أنه الكمال في هذا الحد، فلما نشوف إنسان بشر مثلنا لكن عمل أفضل من ذلك، نشعر أنه إحنا ضعاف ولسه قدامنا مسافة، فبصير عندك همة، بصير عندك منافسة، غيره. تقول يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز وضع رأسه بعد العشاء ساجدا فما قام من سجوده إلا الفجر. طب ما هو بشر زينا، وبجوز إحنا كقوة أقوى منه. فلما أنا بشوف هذا الأمر، معناته هذا الأمر مش بعيد، مش صعب، مش مستحيل. فقصص الصالحين تشجعنا على الاقتداء بأحوالهم الراقية. الأمر الخامس وهو جميل ومؤثر في عامة الناس ويدخل في جانب العواطف، وهو قضية الإنشاد. النشيد الصوفي والنشيد الروحاني والنشيد الإسلامي، ونقصد منه النشيد النظيف الذي ليس فيه كلمات فيها إشكال، هذا له أثر كبير في حماية الإنسان في السير إلى الله. لأن النفس مرات لسه ضعيفة، بدها إشي يسليها، إشي يشجعها، بدها حظ إلها. فالنشيد فيه جمال، فيه صوت جميل، فهذا الصوت الجميل وهذا النغم يغري الإنسان أن يأتي إلى هذه المجالس، مجالس الشيخ ومجالس الصوفية. وهذا نجده حتى في عامة الناس، بيحبوا يجوا على الموالد. مرات بعض العامة مش كثير مقتنع بالمولد، أو ما بهمه المولد، يصلي على النبي ويذكر، بس بيقول لك والله في منشد صوته حلو، فبيبدأ يحضر مشان الصوت الحلو. بعد ذلك بيبدأ يعرف قيمة الذكر والسلوك إلى الله، وبيسمع كلام الشيخ فبيبدأ يتحسن. فهذا أمر معين جدا على السلوك، والمشايخ يستعملونه منذ مئات السنين. الأمر السادس المذاكرة. بعض الناس يحضر الدرس، يسمع الإنشاد، يستفيد، لكن عنده إشكالات أو عنده منامات، فلابد أن يجلس جلسة خاصة مع الشيخ، نسميها جلسة المذاكرة، حتى يستمع من الشيخ، يسأل الشيخ، يعطيه الشيخ ما يخصه. الشيخ أحيانا يعطيك ما يخصك في المجلس العام، فبيتكلم كلام ينفعك وكلام ينفعه وكلام، وتحس أحيانا أنه كأنه عم يخاطبني أنا. لكن مع ذلك الجلسة الخاصة لها فائدتها، وينبغي أن يستفيد منها الإنسان، خاصة إذا هو شاعر أنه متوقف، شاعر أنه عنده مشكلة، عنده شبهة، شاعر أنه عنده مرض مش عارف يعالجه، فلا بد من مجالس المذاكرة. والشيخ يفترض أن يكون نبيها، مش تنبل، مش بليد، وإنما يكون نبيها، بل يكون صاحب فراسة، فيختار من هذه الأمور ما يناسب طلابه ويهتم بذلك، لأنه السير إلى الله بحاجة دائما إلى تشجيع وتحبيب. النفس طبيعتها بتكسل وتنسى، لذلك أمرنا بالموعظة والحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الحديث خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا من طبيعتنا الملل، فإذا مل الإنسان فترك العمل وقف الأجر عنه. ولما قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، هذا ليس فقط توجيه للإنسان، توجيه للشيخ. فلا تستغرب أنه أحيانا الشيخ بيقول لك لا تسوي هذا الشيء، أنت حابب تسوي شيء، لكن هو عارف نفسك أنه لو سويته بديش بتمل، تلاقيه ثقيل. فتطيع الشيخ في مثل هذه الأمور، ولا تتهم الشيخ أنه لا يريد منك أن تترقى، أو لا يريد منك أن تصير أفضل منه. كل إنسان بيحب يكون أفضل من الآخرين، إلا أبوك، أبوك بيحب تصير أفضل منه. والأب الروحاني الذي هو الشيخ يحب أن يوصل التلميذ إلى أن يكون أفضل منه. بل نحن نعتبر الشيخ لا يكون شيخا إذا كان يمنع التلاميذ أن يصيروا مثله وأفضل، بل واجب الشيخ أن يسعى أن يجعلهم أفضل منه. هذا علامة الصدق. أي نعم. يقول الشيخ عبد القادر عيسى، وهو من مشايخ والدي رحمه الله، وأنا أعتبره شيخي، أنا التقيت به مرارا رحمه الله، يقول: مما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي، صحبة الشيخ الذي نعتبره وارث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نصحبه؟ للترقي في أعمال الخير ومقامات القلوب، وتلقي دروس الآداب والفضائل، يعلمك كيف تكون أديبا صاحب أخلاق، ما الذي تجتهد به، وأيضا واكتشاف العيوب الخفية والأمراض القلبية. ثم يقول: طيب ما دام هذا الشيخ مهم إلى هذه الدرجة، فكيف أهتدي إليه؟ فيقول: حينما تشعر بحاجتك إلى الشيخ، وأنه لا بد منه كحاجة المريض إلى الطبيب، وقتها ستجد الطبيب وستبحث عن الطبيب. أما إنسان يقول لك أنا مش مريض، أنا ما عنديش مشكلة، لا يرى ذنوب نفسه ولا يرى أمراض قلبه، مش حيطلب الشيخ. لذلك احنا طولنا الكلام في هذه القضية حتى ايش، نؤكد على انه في ضرورة فعلية حتى نترقى ونصلح قلوبنا ونعرف منهج الترقي ومنهج الأعمال، لابد أن نقتنع بهذه الفكرة. وقتها بصير عندنا حماسة لأن نبحث عن هذا الطبيب المرشد، كما أن المريض لما بيعرف خطر مرضه يحرص على أن يذهب إلى الأطباء والمستشفيات. إذا قال لك يعني هذا المرض خفيف، هذا مش مرض أصلا، مش حيروح. لقي 2 مصابين بالكورونا، واحد بيقول لك أنا مش مقتنع بالكورونا كلها، ثاني يوم مات بالكورونا، والثاني عنده هوس من الكورونا، من شدة هوسه على هذا الطبيب وهذا الطبيب وهذا الدواء وهذا المقوي وهذا الفيتامين إلى آخره. فكذلك إذا إحنا ما أحسسنا بالخلل الكبير الموجود عندنا في سوء التصرفات وسوء الأدب وفساد القلب وخلوه من الإخلاص ووجود الرياء، وجود التعلق بالدنيا، وجود الاعتماد على الأسباب، عدم الخوف من الله إلى غير ذلك، إذا ما شعرنا بهذه الإشكاليات لن نبحث عن الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض. من هنا قال الشيخ: حين يشعر الطالب بحاجته إليه، إلى الشيخ المربي، كشعور المريض بحاجته إلى الطبيب، عليه أن يصدق العزم ويصحح النية قبل ما يبدأ يبحث، يتجه إلى الله تعالى بقلب ضارع منكسر. قوم في الليل ادعو الله، صلي ركعتين صلاة حاجة، قول: يا رب اللهم دلني على من يدلني عليك، وأوصلني إلى من يوصلني إليك. فهذا اعتاده العلماء أن يوصوا به الناس اللي لسه ما وجد مرشد يرتاح إليه ويثق به. فما دام ألجأت الأمر إلى الله فهو لابد أن يدلك، فاستهدوني أهدكم، كما ورد في الحديث القدسي. بعد ذلك ابحث، اتخذ الأسباب، ابحث، اسأل، ستجد ناسا يقولون لك: لم يعد هناك مرشد كامل، أو لم يعد هناك مرشد مرب في هذا الزمان، خلاص احنا زماننا كثير ضعيف، ما عادش في ولا واحد يصلح للتربية. هذا مش بس اليوم يقوله بعض الناس، من 200 سنة و400 سنة ذكره بعض الشيوخ، قال: لم يعد يوجد مرب كامل، قال مشي حالك. وصح ضعفت وقل، لكن لا تخلو. فلا تيأس وتقول أصلا ما في الشيخ وما في الشيخ نافع، لا يوجد، لكن استخر الله وحاول تبحث. أيضا ستجد ناسا يكرهون التصوف جملة وتفصيلا، لا يميزون بين الحق والباطل، بيقول لك هذول كلهم دجالين وبعد عنهم. فلا يغرك هذا أيضا، اعرف أنه في صادقين وفي كاذبين، وأنا علي أن أبحث عن الصادقين وكونوا مع الصادقين. كما ذكر الغزالي رحمه الله عن أحد الحكماء، قال: ما دام ربنا قال وكونوا مع الصادقين، معناته كل زمان في صادقين، بس أنت دور عليهم. أما لا تتحجج تقول والله مش ملاقي الصادق، لو صدقت لدلك على الصادق، لو صدقت لدلك على الصادق. يا ناس الشيخ جارهم أو الشيخ عمه ولا بيطلع فيه، وفي ناس بعيد عنك تسافر بلاد مشان تتلمذ عنده. إحدى الطالبات التي درست عندي، أنا أعرف والدها، توفي السنة الماضية، والدها نحن نعده من كبار الأولياء في الأردن، لكن ليس مرشدا، ليس مربيا، وإنما صالح وولي. كان يعيش في خشة في إربد، يعرفون الناس، اسمه الشيخ مصطفى الجمل رحمه الله. فكان عايش في أشبه بالخشة، يعني لو بدك تدخل بتقدرش توقف فيها، بيدخل وبتلاقي أحيانا قاعد في إربد هون وفيها الشارع وفيها المكان وكذا، معروف عند الناس. يقصده الأولياء المربون والمرشدون يذهبون إليه متواضعين ليستفيدوا منه. تخيل، هو ليس بمرشد، لكن المرشدين يحترمونه ويتواضعون له. وأنا زرته مع أحد المشايخ عدة مرات. فالمهم هذه البنت التي درست عندي، لأنه عندها تصور عن التصوف أنه كله باطل، قالت والله إحنا كنا نشك بخالي، هو خال أمها، وكنا نشك فيه أنه يعني دجال، هذا صوفي، هذول كذابين، هذول بيفهموش، هذول سحرة، هذول كذا. قالت هيك أنا بتخيل خال أمي. بعد ما درست عندي مادة التصوف بدأت تنظر للأمور بطريقة مختلفة، فبدأت تلاحظ، قالت والله إحنا كنا نشوف عليه كرامات بس ما كنا نصدق حالنا، عنده عبادة وذكر كبير لكن ما كنا نطلع على هذا الشيء، فقط نتهمه هيك بدون دليل. فوقتها تنبهت إلى كرامة قريبها أو جدها أو أخو جدها، تنبهت إلى قيمته وصدقه ومكانته عند الله. فإحنا مرات بيصير فينا هذا الأمر، أنه بيجيك واحد بيقول لك هذول كلهم دجالين كذا، فتترك الصادق والكاذب. إحنا مطلوب منا نترك الكاذب لكن ما نترك الصادق. أي نعم. وإحنا عادة لما يكون عندي مثلا ابن مريض، وهذا بنشوفه كثير في مجتمعنا، ولا أنا مريض والأردن كلها قال ما فيش علاج، بروح على أمريكا مشان أتعالج، بتدين وبشحد مشان أتعالج، صح ولا لا؟ فإيش معنى علاج الجسد مشان أعيش سنتين ثلاثة زيادة بيستاهل دواء، وعلاج القلوب الذي يجعلك تتمتع بالنعيم إلى ما لا نهاية لا يستحق أن أسافر لأجل الدواء ولأجل الطبيب الماهر؟ وانتم بتعرفوا انه لما يكون انا مريض ورحت عند طبيب قال لي كلام ما اقنعنيش كثير، روح عند طبيب ثاني قال كلام مخالف، شو بسوي؟ بدور على احسن طبيب في الاردن. طب ليش ما تسوي هيك مشان قلبك مشان دينك مشان اخرتك؟ في مشايخ كثار، لكن دور على من هو اعلى مقاما واعلى قدرة واصلح. طبعا قد لا تعرف هذا فاسأل، قد لا تعرف هذا تستخير الله كما قلنا. من شروط المرشد، ونحن سنتكلم عن الصفات وهذه ضمنها، لكن كما قلنا قد نكرر بعض هذه المسائل من باب التأكيد، أن يكون عالما بالفرائض العينية، عالم بالعلم الشرعي بالحد الأدنى، عارفا بالله، علم بأحكام الله وعالم بالله، أن يكون خبيرا بطرائق تزكية النفس ووسائل تربية النفس. إذن عالم، عارف، خبير. والأمر الرابع أنه مأذون، الإذن من شيخه لنتأكد أنه متصل السند وأنه فعلا تأكد مشايخه أنه مؤهل. فعالم بالفرائض العينية، منها عقيدة أهل السنة، ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل مثل ذلك، أن يكون عالم بأحكام الصلاة، الصوم، الزكاة، أحكام المعاملات، البيوع في القدر الذي يحتاجه في حياته. الشرط الثاني أن يكون عارفا، معرفته بالله ليست عقائد فقط وإنما الذوق، هو يذوق ماذا يعني الله سميع بصير، يتأدب ولا يقترب من المعصية، يذوق أن الله عظيم وجليل ويخشاه ويتقيه، ويذوق أن الله تعالى رحيم وكريم وودود فيحبه ويرجوه، وهكذا. فالعارف نقل العقائد إلى حالة الذوق. هنا قال ويتعرف على حضرات أسماء الله ذوقا وشهودا، ليس فقط علما، ذوقا وشهودا، كأنه يشهد الله، ولا يشهد الله لكن كأنه يشهد الله. حضرات الأسماء هذا تعبير مصطلح صوفي، يقصدون كل اسم، يعني كأنك تقول جلالة اسم الله الرحمن، جلالة اسم الله العظيم، من باب التعظيم يسمونها حضرات. وتنبيه إلى معنى الحضور معها، فهذه التسمية مصطلح حضرات أسماء الله، يعني كل اسم من أسماء الله كأنه حضرة بذاتها، يعني شخص تحضر معه تقول حضرة فلان، لكن الله تعالى ليس بشخص وإنما هو إله ورب. فالحضرة هنا بمعنى حضورك معه، حضورك معه. فالحضور مع الله لا بد أن يكون عن معرفة، ولا بد أن يكون فوق المعرفة الاستشعار. أنت حينما تجلس أمام ملك علمت أنه ملك، لكن ماذا أدى هذا في قلبك؟ إلى احترام؟ سكتت؟ لو كنت من الطلاب اللي بيبربر على طول بيقدرش يسكت، تسكت قدام الملك. تفسير في حال هيبة في قلبك، في حال إجلال، في حال أدب. فهذا معنى حضرات أسماء الله ذوقا وشهودا. الأمر الثالث أن يكون خبيرا بالنفوس، وذلك لا يكون إلا لمن تربى على يد شيخ من قبل فمر في هذا، فعرف وساوس الشيطان، وعرف أمراض النفس، وعرف المقامات التي يمر بها السالك، فعندئذ يقدر على أن يربي غيره. الشرط الرابع وهو الإذن، الإجازة من شيخه الذي تربى على يديه. لا نقبل إلا المجاز. لماذا؟ أولا أضيف عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدث الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال، في رواية أو مراء. لا يحدث الناس إلا أمير أو مأمور. ما المأمور؟ يعني أذنه الأمير، الأمير قال له خلاص اذهب فأذن. من هذا الحديث أخذ أئمة التصوف وحتى علماء الشريعة، يعني الإمام مالك يقول أخذت إجازة من 90 شيخا بعد ذلك قعدت أعلم، لاحظوا. فهذا أخذه العلماء منذ السلف. ابن عباس أجاز تلامذته، تلامذته أجازوا تلامذته، وهكذا إلى يومنا هذا في العلم وفي التربية. وهذا مشى عليه الصوفية، والحديث يدل على ذلك. إذا أنا حدثت الناس وأنا لست بمأمور، لم يأذني أحد، لم يجيزني أحد، لم يجزني أحد، عندئذ فأنا مختال أو مرائي، بدي أشوف حالي وأبين حالي أنه أنا شيخ وبفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدث الناس إذا أنت لم تبلغ رتبة أن تكون أميرا أو أذنك الأمير. وهذا أمر جرى في كل العالم، وعليه قامت فكرة المدارس والجامعات. الشهادة اللي بتاخدها في الجامعة قبل 20-30 سنة، وحتى اليوم ما زالت بعض جامعاتنا مثلا دمشق والعراق بيسموها هكذا الإجازة، احنا نسميها شهادة بكالوريوس، شهادة في بعض الدول ما زال حتى اليوم يسمونها إجازة العالمية، إجازة الدكتوراه، يعني إجازة البكالوريوس. فهي أخذوها من هذا، من الدين. كيف أنت تصير طبيب ولسه الذي درسك مش مقتنع أنك أهل للطب؟ كيف تصير مهندس وما أخذت شهادة أنك مهندس؟ نفس الشيء في الشريعة. إيش معنى الشريعة؟ يعني غير الدين، غير التربية، غير. مثل ما نطلب شهادة في الهندسة وفي الطب وفي الرياضيات وفي علوم الدنيا، أيضا الدين لابد فيه من الشهادة. بل كما قلنا هم أخذوا الفكرة من عندنا من الإسلام، وأنه لا بد من المأذون الذي هو أذن لأنه مؤهل. أنا بقول مشكلة اليوم، يعني لما يكون أنت معدلك في شهادة البكالوريوس 50 ولا 55، هذا مؤهل؟ يعني نصف العلم يخطئ فيه، هذا مؤهل؟ هذه شهادات غير مقبولة. قديما ما كان العالم يأذن التلميذ إذا كان من هذا النوع، ولا 70% بيقبله ولا 90% بيقبله. إذا ما شافوا 99% 98% 100% ما بيعطيه إجازة. وبنفس الوقت هذه الإجازة هي شيخ عن شيخ، مش أنا بأذن تلميذي وأنا مقطوع من شجرة، أنا موصول بشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخي عن شيخي عن شيخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل. لذلك يعني مهما رأيت إنسان جيد وعنده قدرة على الإرشاد، لكن إذا مش مأذون بتحط علامة استفهام. وهذا فعلا في الواقع نحن نعرفه، أنه الغير مأذون تلاقي فرق شاسع بينه وبين المأذون الحقيقي، تلاقي كلامه طيب وكذا، لكن فارق أصلا في حاله، وفارق في أدائه وتأثيره وبركته. لذلك قديما كانوا اللي يأخذ العلم عن الكتب بدون ما يجلس إلى العلماء يسموه صحفي، لأنه يقرأ الصحف، ما يسموه عالم، ما يعتبروا عالم. ابن سيرين رضي الله عنه من كبار أئمة التابعين، كما يروي الإمام مسلم، يقول إن هذا العلم دين، ومنه علم التزكية وعلم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه، كل العلوم هذه ومنها التزكية والتربية أيضا تحتاج إلى أن تعرف عمن تأخذها، لأنها دين، مش على كيفك تنقل عن أي واحد، بدك تتأكد أنه هذا موثوق، لأنه هذا دين، دين الله، رسالة وأمانة من الله. فقال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، سواء رواية الحديث ولا تعلم الفقه ولا التربية وغيرها. قال بعض العلماء: العلم روح تنفخ، هي مش قضية مسائل فقط تدرسها، الشيخ بيربيك، بينفخ فيك روح معينة، بينقل إليك الروح والنور اللي عنده. الإمام مالك بيقول: العلم نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم. فيقول بعض العارفين: العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، مش مجرد نسخ، أنا ربيتك، أنا صنعت فيك روح معينة، فكر معين، أخلاق، آداب. فليتنبه المتعلمون عمن يأخذون، وليتنبه العالمون من يعطون. مش أي واحد تعطيه، تربي واحد على العلم وبعدين يطلع فاسد، فاسق، فاجر. وأيضا أنت بدك تنتبه عمن تأخذ هذا العلم. من علامات المرشد أنك تشعر بنفحة إيمانية، تستريح، تشعر بروحانية حينما تجالسه، لا يتكلم إلا عن الله وعن شرع الله، لا ينطق إلا بخير، ما عنده مجال للغيبة والنميمة، تستفيد من لفظه وتستفيد من لحظه، يعني نظرته إليك بتحسها إيش، فيها غذاء، فيها فائدة. لا يشقى بهم جليسهم، بتجالسهم تشعر بسعادة وأسباب السعادة. أيضا من علامات المرشد أنك ترى في تلامذته وإخوانه إيمان، إخلاص، تواضع، خدمة، إيثار، تقوى. كما قلنا هذا ليس مضطردا، لكنه من جملة المقاييس. ما هي صفات المرشد؟ مر معنا بعض الصفات من خلال الكلام الذي تكلمناه، لكن نريد أن نؤكد ونزيد في هذا الأمر. ومن ناحية ثانية أن نذكر كلام بعض العلماء حتى نعلم أن القضية يعني مش اختراع الصوفية ولا كذا، وأيضا نعلم أنه ما ينقل عن الصوفية أنه هذول دجالين وكذابين مرفوض عند نفس أئمة التصوف. أئمة التصوف وضعوا قواعد وصفات لابد أن تكون في المرشد، وإلا لا يجوز أن تتبعه وأن تتربى عنده. من ذلك أنه يدعو على بصيرة، يدعو عن علم عنده، عن بصيرة فوق العلم، بصيرة قلبية وإدراك، حيث يدرك مقاصد الشريعة وأنوارها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو متبع لرسول الله ومبصر وعالم، فيه العلم وفيه الاتباع، تبعني. فإذا وجدت التبعية المحمدية والإرث المحمدي، عندئذ هذا مؤهل لأن تتخذه شيخا. ورد في حديث، وإن كان فيه كلام هل يصح أم لا، لكن معناه صحيح وجميل: إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويمشون على الأرض بالنصيحة. الشيخ بيكون ينصحك، مشفق عليك، حابب يفيدك. إيش معنى يحببون الله إلى عباده ويحببون عباده إليه؟ قال: أنت لما تصلح إنسان فقد جعلته محبوبا عند الله، فحببته إلى الله. وحينما تعرف العبد السالك بالله وبتعظيم الله وبفضل الله تجعله يحب الله. فهؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى أحب عباد الله إلى الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. باتباعه تصير محبوبا عند الله، والشيخ المرشد هو الذي يعلمك الاتباع فيحبك الله. قد أفلح من زكاها، حينما زكيت التلميذ جعلته يفلح، جعلته محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وبنفس الوقت صار عارفا بالله، وصار عارفا بالدنيا وحقارتها، وعارفا بالآخرة ونعيمها، فهذا يجعله يزهد فيما يفنى في كل الدنيا ويرغب فيما يبقى، وهو الله سبحانه وما يبقيه الله من جنته ونعيمه. فكان هذا الشيخ جنديا لله، جندا من جند الله يسوق الناس إلى الله وإلى معرفة الله وإلى جنة الله. الإمام السهروردي ذكر هذه المعاني وهذه المقومات وهذه الصفات تدل على أنه اتخاذ الشيخ فرض. إذا كنت لا أصل إلى تحقيق الفرائض وترك المحرمات إلا عن طريقه، ولا أصل إلى معرفة الله والأدب بين يديه إلا بالشيخ، فالشيخ عندئذ فرض. من هنا عده علماء السلوك في معنى الفرض أو في معنى الركن من أركان السير إلى الله سبحانه. طبعا في الواقع نادر قليل من يكون يصل إلى هذا الشيء من غير الشيخ، قد يصير جيدا لكن لا يصل إلى هذه المراتب العالية. الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: لا بد لكل مريد لله من شيخ. إذا أنت بدك هذه الحالة التي تعرف بها الله وتستقيم على شرع الله، قطعا لا بد لك من شيخ. قال: فالمشايخ هم الطريق إلى الله تعالى والأدلاء عليه والباب يدخل منه إليه. الدار بتقدر تدخلها من غير باب؟ كذلك بدك تصير ولي ومحسن، فالطريق هو باب ذلك الولي المرشد. الشيخ عبد العزيز الدباغ من أئمة التصوف الكبار بيذكر أن المقصود من التربية التي تحتاج إلى مرشد، قال، هي تصفية الذات وتطهيرها من رعونتها، يعني من حماقتها وفسادها، حتى تطيق حمل السر. ما حمل السر؟ يعني معرفة الله. سميت سرا لأن أكثر الناس لا يعلمها، فيصير عنده قدرة على تحمل. وإيش معنى معرفة السر؟ مش مجرد معرفة وإنما ذوق، يصير عندك إجلال لله، وهذا مش أي إنسان بيتحمله. فيحتاج إلى تربية حتى تصل إلى قدرة على التحمل لمعاني الحب ومعاني الخوف والخشية وغيرها. الكمشخانوي من أئمة النقشبندية له كتاب اسمه جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم، يذكر في شروط المرشد عدة أمور، منها أن يكون عالما بما يحتاجه المريد في سلوكه، أن يكون عارفا بعقائد التوحيد وإزالة الشبهات، إذا طرأت شبهات على السالك في سيره يستطيع أن يزيلها في علم العقيدة، عالما بكمالات القلوب وآدابها حتى يرقيه، عالما بآفات وعيوب القلب حتى يعالج أمراض النفوس، أيضا عالما بكيفية حفظ صحتها، كيف يثبت التلميذ على طريق الله ولا ينحرف، لأنه في ناس بصير كويس بعدين بضيع. أن يكون رؤوفا رحيما، تتلطف بالتلاميذ وبالمسلمين كلهم، تكون ناصحا لهم مشفقا لهم تدلهم على أسباب الصلاح وحسن السير إلى الله. أيضا ذكر من علامات المرشد أن يستر ما اطلع عليه من عيوب المريدين، نفس شرط الطبيب. الطبيب ما بيحكي عيوبك وشو شاف منك، كذلك الشيخ مهما علم منك يستر عليك. يجينا ناس بيحكينا قال أنا زنيت ولا بنحكي لحدا أبدا، بيحكينا فعلت كذا فعلت كذا، نكتب هذا حتى على أنفسنا، يعني حتى في أنفسنا نعمل حالنا ملناش خبر، نعامله بحسن الظن. أن يكون في الحالة الوسطى في جميع أحواله، يعني اعتدال، ما يزيد طعام ولا يزيد جوع، ما ينام كثير ولا يسهر كثير بحيث يضر بجسده، وهكذا بين الإفراط والتفريط الوسط الاعتدال، وهذا لا يقدر عليه إلا الكمل والمربين الأكابر. أن يستوي عنده المأكل والملبس، يعني ما يكون متعلق بالدنيا، يلبس ما يقيه وما يأكل ما يحتاجه، ما بينظر للأمر نظرة شهوانية. أن يكون غني النفس، مش والله طامع بهذا التلميذ وطامع هذا يعطيه فلوس وهذا يجيب له هدية، ما عادش عنده نظر إلى هذه الأمور. غني، الغنى غنى النفس. حسن الخلق، لا يغضب إلا لله، مهما آذاه الناس بيتحمل ويسامح، أما إذا انتهكت حرمات الله يغضب. إذا جاءه أحد من المريدين لا يعبس في وجهه. صار عندنا حوالي 14 صفة أو 15 13، أيضا أن يكون بين الجلال والجمال، غالب وجه الجمال والانبساط، وأيضا عنده جلال وهيبة، مش والله هيك يعني يصير خفيف. وأيضا ذكر من شروط الشيخ أن يكون معرضا عن حب الجاه والدنيا، لا هو طالب رئاسة ولا شوفت حال ولا طالب دنيا وفلوس إلى آخره. أيضا من شروطه أن يكون أخذ الطريق مسلسلا بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وبالجملة أن يكون متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شيء من المشايخ من الصالحين من اسمه مجذوب. إيش يعني مجذوب؟ مجذوب يعني مشدود إلى الله، هذا مش صاحي علينا لكن هو صاحي على ربه. هذا لا يصلح للمشيخة، صح هو صالح في نفسه لكن مش كثير بينتبه لما حوله، هذا ندعه وشأنه ولا نأخذ عنه التربية. والسالك وحده لا نأخذ عنه التربية، نأخذ التربية عمن جمع الاثنين، مرشد عنده علم متربى على شيخ وبنفس الوقت مجذوب القلب مش مجذوب في الظاهر. إذا كان قلبه مشدود إلى الله مع قدرته على الإرشاد فهذا الذي ينبغي أن يكون شيخا، أن كل الأولياء مجذوبين قلوبهم مجذوبة إلى الله، لكن في مجذوب مشدود إلى الله لكن ما قدرش يوعى على ما حوله، هذا صار في الظاهر مجنون هو في الباطن ولي، فهذا ما لنا شغل معه. بدنا واحد قلبه مجذوبا إلى الله وبنفس الوقت هو مرشد سلك على المرشدين وعرف العلم اللازم في هذا الطريق. يقول الإمام القشيري درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحدا منهم لم يتصدر للطريق إلا بعد تبحره في علوم الشريعة. وهذا رد على بعض الناس اليوم يقول لك الشيخ الصوفي يعني مش شرط يكون عالم، فكثير من علماء التصوف يقول لك لا يكفي الحد الأدنى مثل العام، لابد يكون عنده زيادة يتبحر. هذا فعلا كان في كثير من أئمة التصوف هم هكذا، يعني القشيري نفسه، الحارث المحاسبي، الغزالي، الرفاعي، الجيلاني، كلهم هؤلاء كانوا علماء بالشريعة، بل علماء زمانه يتواضعون له حتى في العلم مش بس في التصوف والتربية. العلماء بيجوا عندهم بتلاقيهم زي الأذلاء. كان في شيخ في العراق أمي، توفى أظن سنة 2000، اسمه الشيخ أحمد النعيمي من آل البيت، رجل معروف بالصلاح والكرامة، ورغم أنه أمي كان يجلس عنده العلماء يتبركون بمجلسه، وأحيانا يسألونه في علوم الشريعة فيجري الله على لسانه من العلم فوق علومه. ذكر لأحد المشايخ قال أنا شيخ في التجويد، جلست في مجلسه فتحدث في علم التجويد علما أرقى مما نعلم، وهو أمي. الله يعلمهم ويكرمهم. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.